بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في أيام فاضلة وفي شهر من الأشهر الحرم، هو شهر الله المحرم الذي به بدأ التأريخ للشهر الهجري أو للسنة الهجرية، ونتذكر هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبذله وتركه لبلده عليه الصلاة والسلام، مع أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، ومع ذلك أخرج منها صلى الله عليه وسلم وخرج هجرة لله ونصرة لدين الله عز وجل، لأن قومه أخرجوه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بمعان كثيرة: معنى التضحية والبذل في سبيل الله عز وجل، ومعنى الانتماء لهذا الدين، وأن الانتماء للدين أغلى وأهم وأعلى وأجل من الانتماء إلى الأوطان. إذا كان العبد يجبل على محبة وطنه، فينبغي أن تكون محبته لدينه وانتماءه لدينه أغلى من انتمائه لوطنه. ولذلك هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله، تركوا الأهل والعشيرة والولد لله سبحانه وتعالى. وفي شهر الله المحرم فيه خصائص، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد الفريضة فقال: قيام الليل. وعن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. فأفضل الصيام بعد رمضان في هذا الشهر الكريم، وخاصة في يوم عاشوراء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا اليوم، وقد مر صيام عاشوراء بمراحل، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأن العرب كانوا يصومونه، وروي أن قريشا أحدثت ذنبا في الجاهلية، فسألت عما يكفر هذا الذنب، فقالوا صيام عاشوراء، ولعل هذه الإجابة جاءتهم من أهل الكتاب، فإن العرب كانوا يتشبهون بأهل الكتاب في كثير من الأحيان ويرونهم أهل علم وفضل، فكانوا يصومون هذا اليوم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله تعالى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، أو نحن أولى بموسى منكم، والخطاب لليهود. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فلما كان في آخر حياته وكان يحب مفارقة أهل الكتاب ومخالفتهم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وجاء في السنن والمسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام عاشوراء فليصم يوما قبله أو يوما بعده، وذلك حرصا على مخالفة اليهود والنصارى. وهذا فيه درس هام يؤكد معاني الهجرة، وهي قضية الانتماء وقضية الولاء. فولاء المسلم الولاء الأول لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، هذا هو ولاؤنا الأول. نحن نوالي المؤمنين أينما كانوا، عبر التاريخ، عبر الزمان، عبر المكان. فكل من وحد الله عز وجل نحبه ونجله ونواليه، وكل من عاد الله سبحانه وتعالى فهو بعيد من قلوبنا، بغيض إلينا. يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه قضية تتعرض لكثير من التشويش في هذه الأيام وكثير من التلبيس. الولاء لمن؟ والانتماء الأول لمن؟ الانتماء الأول لدين الله سبحانه وتعالى. فانظر نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، نحن أولى بموسى منهم، لنا موالاة لموسى عليه السلام، سنصوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى وعلى نجاة قومه بني إسرائيل، ونصومه شكرا لله على غرق فرعون الطاغية الظالم الكافر. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن بعض الناس في هذه الأيام يحاول أن يلبس هذه الأمور خاصة في بلادنا، فتجد من ينادي بالرجوع إلى الحضارة الفرعونية والانتماء إلى الفراعنة، ومن يسمي أهل مصر الفراعنة أو أحفاد الفراعنة. نعوذ بالله من ذلك. فرعون كان كافرا محاربا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين. فرعون كان يحارب موسى نبي الله عز وجل، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولاؤنا لموسى، محبتنا لموسى عليه السلام، وبغضنا وعداؤنا لفرعون وجنده وأشياعه الذين حاربوا دين الله عز وجل وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على مسألة هامة، أن ولاؤنا لأهل الإسلام في أي زمان وفي أي مكان. بنو إسرائيل ليسوا من العرب، بل لم يكونوا من المصريين، ومع ذلك نحمد الله أن نصرهم على المصريين الفراعنة في زمانهم، والله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، كما قال تعالى حكاية عن موسى أنه قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وفي آية أخرى وفضلكم على العالمين، العالمين أي العالمين في زمانهم، الله رفع بني إسرائيل في زمانهم وفضلهم في زمانهم. فنحن نحب بني إسرائيل الذين ماتوا على الإسلام وعاشوا على التوحيد واتبعوا موسى عليه السلام. لماذا نعادي اليوم نحن اليهود أو نعادي بني إسرائيل؟ لماذا نعادي اليهود أو بني إسرائيل؟ لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبوا لله الولد، كما حكى سبحانه وتعالى عنهم في سورة التوبة في سورة براءة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن بعض الناس اليوم يخلط في هذه القضية، يقول اليهود أهل إيمان والنصارى أهل إيمان وسيدخلون الجنة. من يقول ذلك في زماننا هذا يكذب القرآن ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم وينقض شهادة التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه آيات واضحات بينات لا ينبغي أن تلتبس علينا الأمور. اليهود الذين كانوا في زمن موسى، النصارى الذين كانوا في زمن عيسى وبعد زمنه وعاشوا على التوحيد وماتوا على الإسلام، هؤلاء لا شك أنهم من أهل الإيمان ومن أهل الجنة. أما من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يصدق به ولم يؤمن به فهو من أهل النار، ولا شك ولا مرية ولا ريب في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فيدفع للمسلم يهودي أو نصراني ويقال هذا فكاكك من النار. لما نذهب بعيدا، جميعنا يحفظ إن الدين عند الله الإسلام، جميعنا يحفظ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعتقاد المسلم الراسخ أن الدين الحق هو الإسلام وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل صادق من عند الله سبحانه وتعالى، هل يعتقد اليهود ذلك؟ ماذا يعتقد اليهود في نبينا؟ ماذا يعتقد النصارى في نبينا؟ كما قيل: الواضحات عندما تحتاج إلى إيضاح فهذا إشكال من الإشكالات. هذه أمور واضحة ولكن فيها تلبيس، يحاول البعض أن يلبس على الناس هذه القضية بزعم الوحدة الوطنية والحرص على مصلحة البلاد وغير ذلك، وهناك فارق كبير بين المسائل العقدية وبين مسائل المعاملة. فنحن نعتقد كفر اليهود والنصارى، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم إذا كانوا في بلادنا أو إذا كان لهم ذمة وعهد معنا. لا يجوز لنا أن نظلمهم أو نعتدي عليهم، بل نعاملهم بالعدل، بل ليس بالعدل فقط بل بالإحسان. يقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم لم يقل تودوهم، هناك فرق بين البر والمودة. المودة في القلب، المحبة في القلب، المحبة لأهل الإيمان. أما أهل الكفر لهم البر، لهم الإحسان، لهم العدل، نعاملهم بذلك بشرع الله سبحانه وتعالى. جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة، وهي كافرة أي راغبة في الصلة، وكانت امرأة وثنية لم تكن من أهل الكتاب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي أمك، صلي أمك، مع أنها كافرة وثنية. أمر صلى الله عليه وسلم بصلتها، وكان يحسن إلى اليهود، وكان يحسن إلى النصارى، وكان يحسن صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، وكان يقول للناس قولا لينا، قولا حسنا، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. مع أن فرعون كان طاغيا، أمر الله موسى عليه السلام أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه معاملة، هذه دعوة، لكن القلب يعتقد كفر كل من خالف الإسلام، وكفر كل دين، وبطلان كل ملة خالفت ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد أن يرسخ في قلوبنا وأن نعلمه أبناءنا. إن الذين يدعون إلى وحدة الأديان أو أن الجميع سواسية، إنما يمهدون السبيل إلى غزو قلوب أبنائنا وتغيير دينهم. عندما ينشأ الصغير على أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية وبين الإسلام واليهودية، ربما تعرض لمحنة، ربما عرض عليه مال لكي يغير دينه، فإذا نشأ على ذلك رأى أن الأمر يسيرا، أنه لا فرق، وما المانع أن يحصل مصلحة دنيوية مقابل أن يغير دينه إذا كان لا فرق، مع أن هذا أمر ينافي الفطرة. هل يقبل المسلم، هل يقبل أي منا أن يسمي ابنه جرجس مثلا، حنة؟ هل يقبل النصراني أن يسمي ابنه محمد؟ إذن هناك فرق، إذن هناك فرق كبير، وهذه مسألة اعتقادية. واليهود والنصارى يعتقدون كفر المسلمين ويعتقدون أنهم من أهل النار، أليس كذلك؟ بلى، هم يعتقدون ذلك ونحن نعتقد فيهم ذلك، ولكن المعاملة لا مانع أن نتعامل، لا مانع أن نبيع وأن نشتري وأن نتشارك، لا مانع أن نتعاون على مصلحة بيننا تحقق مصلحة أو خيرا عاما للبلاد، هذا لا مانع فيه أبدا بالضوابط الشرعية. لكن الاعتقاد، الدين لابد أن يكون صحيحا مستقيما، لابد أن يعتقد المسلم أن دين الإسلام هو الدين الذي اختاره الله واصطفاه والذي لا يقبل سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالإسلام نعيش به ونموت عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع قضية الانتماء والولاء، مسألة الوطنية ومحبة الوطن هذه مسألة ليس لها تعلق بالثواب والعقاب، فإنها مسألة فطرية. كل من نشأ في بلد أو قرية أو مدينة يحب هذه المدينة أو هذه القرية التي نشأ بها، هذه المحبة فطرية أو جبلية يجبر عليها العبد. لكن هل هي من الدين؟ ليس لها علاقة بالدين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الهجرة ترك مكة وهي أحب البلاد إلى الله، مع أن لها فضيلة وخصيصة، تركها بل وحارب أهلها صلى الله عليه وسلم لأجل الدين وباسم الدين. وربما يسلم مسلم كما حدث عبر التاريخ ويحدث في بلد من بلاد الكفر، مسلم مثلا يعيش في فرنسا، يعيش في الصين، رجل دخل في الإسلام، هل يجب عليه أن يقدم محبة الصين أو محبة بلده على دينه، أم يجب عليه العكس؟ ويجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إذا لم يقدر على إقامة دينه في بلده، كما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مدح الله المهاجرين على هجرتهم، وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا بلادهم، تركوا بلادهم لأجل دين الله سبحانه وتعالى. إنما يشاع من حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: محبة الوطن من الإيمان، أما محبة الأوطان من الإيمان. هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا حرف في هذا المجال أو في هذا المعنى. إن محبة الوطن أمر جبلي، كلنا نحب بلادنا، لا يزايد أحد على أحد في ذلك، وهذا أمر فطري. لكن إذا تعارضت محبة البلاد مع الانتماء للدين، ما الذي يقدم؟ إذا تعارض أمر الدين مع الانتماء إلى القوم والعشيرة، ما الذي يقدم؟ ألم يحارب صلى الله عليه وسلم بني عمه في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي فتح مكة؟ من الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا أبو لهب الذي نزل فيه قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب؟ ألم يكن عما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما وصفه الله هذا الوصف وجعله من الخاسرين؟ لأنه كفر بالله، لأنه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى لا ينبغي أبدا أن يفوتنا أو نغفل عنه. إننا ننتمي إلى بلاد بحمد الله هي بلاد الإسلام، وفتحت على يد عمرو بن العاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحمد الله على ذلك، وهذا يجعلنا نتمسك ببلادنا أكثر. ولكن معنى الانتماء ينبغي أن يكون واضحا. الانتماء الأول لله ولرسوله ولدينه ولكتابه، هكذا ينبغي أن ننشئ أبناءنا على ذلك، وهكذا ينبغي أن تملأ قلوبنا بذلك. فإن محبة الله ومحبة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تقدم على أي محبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تقديم محبة الله على الأهل والعشيرة والبلد والوطن والتجارة والمسكن وغير ذلك، هذا يجب على كل مسلم. فهذه المحبة ينبغي أن تجدد في قلوبنا. أعود فأذكر إخواني بصيام يوم عاشوراء، فهو يكفر سنة ماضية سيمر علينا في الأسبوع القادم في يوم الأربع أو الخميس، تسعاء وعاشوراء، الأربع والخميس، فنحرص على صيامه لأنه يكفر سنة ماضية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والتوسعة على الأهل في يوم عاشوراء لا بأس بها، وقد جاء فيها أثر ضعيف أو حديث ضعيف: من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر العام. وإن كان هذا لا يصح، ولكن لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص هذا اليوم بصيام من بين الأيام، فهو يوم من أيام الله نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى وعلى هلاك فرعون. وهذا فيه درس آخر، أن هلاك الظالمين نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الطغاة الظالمين في كل زمان ومكان. اللهم أهلك الطغاة الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فأشغله بنفسه، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر المنافقين والظالمين. اللهم اكفنا شر المنافقين والظالمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والوبا والربا والزنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ إخواننا في غزة. اللهم ارفع عنهم الضر والحصار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أخرجنا من هذه المحنة سالمين ظالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.